ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقالوا أئذا